استقر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وبدأ الإسلام في الانتشار، وأخذ يزحف ويعلو، وقام المجتمع الإسلامي بجميع لوازمه، فضاق من في قلبه مرض بذلك، وامتلأت قلوب نفر من داخل المجتمع غيظا وحقدا وحسدا، وصاروا يكيدون للإسلام ويتربصون به الدوائر، فكانت أشد خطرا من أعدائه المجاهرين، أولئك هم المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أهل النفاق مناط شر يا أسفا على المدينة من شر ومن جرم، أهل النفاق مناط الشر يا أسفا على المدينة من شر ومن جرم، من ذلك ابن السلول المستطيل على أهل الهدى والتقى والحسن والكرم، ما زال يلقي سموم الشر في بلد من خيرة الأرض من بحبوحة النعم، هي المدينة منزل الرسول على الأنصار أهل الندى هم مجمع الهمم، وبوأوا الشر في كل النطاق وفي عنادهم مهبط الأثام والسقم، كم آذوا الصحب كم آذوا نبي هدى كم أنشأوا الشر في بحبوحة الهمم، كم أشعلوا الخزي بين الصحب كم فعلوا من الخزايا التي حلت على الأمم، وفي القتال تراهم أهل فرقتهم هلا أناروا دروب العز والكرم، وحادث الإفك صنع منهم ولهم في ذلك الكيد كي يحيوا من التهم، أخزاهم الله كم ألقوا تفاهتهم على الطهور التي عاشت على القيام.